عجائي يا الله. نحن أطفال الشام، شوفوا شو صاير فينا، قتلوا تشريد وخوف، رعب مسيطر علينا. نحن أطفال الشام، شوفوا شو صاير فينا، قتلوا تشريد وخوف، رعب مسيطر علينا. أحلام الطفولة فينا لساتا ما كبرت معنا، اللي يا ظالم هالشعب شاملنا لا تقتلنا. أحلام الطفولة فينا لساتا ما كبرت معنا، اللي يا ظالم هالشعب شاملنا لا تقتلنا، شاملنا لا تقتلنا. احمونا من ضرب النار، احموا طفولتنا، هدموا فوق سقف الدار، حرقوا مدرستنا. يا عالم شو يلي صار، يا عالم شو يلي صار، سكوتكن بموتنا. طفل الشهيد من حقنا نعيش بأمان وحرية وكرامة، من حقي أحيا إنسان ارسم أحلامي، من حقنا نعيش بأمان وحرية وكرامة، من حقي أحيا إنسان وارسم أحلامي. في الحولة قتلوا الأطفال والدم من نازف شلال، وينك يا أمتنا؟ أعطونا الطفولة، أعطونا الأمان، والله لا يدوق يا حبيبتي، لا تخافي، بس توعديني ما تخافي؟ بالأبر بخاف. بالأبر ما نضربك أبا؟ يا عالم مدوا إيديكن ما بتردوا علينا، ليش بيرضيكن أطفال صغار وعم يقتلنا بطش الجيش؟ يا عالم مدوا إيديكن ما بتردوا علينا، ليش يرضيكن أطفال صغار وعم يقتلنا بطش الجيش؟ يا عالم بكف سكوت، يا عالم نحنا منموت والله صبرنا. نحنا أطفال الشام، شوفوا شو صاير فينا، قتلوا تشريد وخوف، رعب مسيطر علينا. أحلام الطفولة فينا لساتا ما كبرت معنا، اللي يا ظالم هالشعب شاملنا لا تقتلنا. أحلام الطفولة فينا لساتا ما كبرت معنا، اللي يا ظالم هالشعب شاملنا لا تقتلنا، شاملنا لا تقتلنا. أعطونا الطفولة، أعطونا الأمان، أعطونا الطفولة، أعطونا الأمان. أوه أوه أوه أوه أوه.